إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها كذلك، هذه الدروس التي تختص بأنفع العلوم بعد علم الأصول وهو علم الفقه. كما كررنا كثيرا عن كلام ابن الجوزي أنه قال: العلم كثير والأمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم له، وأنفع العلوم هو علم الفقه. وقد قال الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فلينشغل بالفقه. وعلم الفقه هو المقصود الأسمى، كما بينا أكثر من مرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحافظ وبين العالم، إذ الحفظ ليس بعلم، الحفظ يعتبر بوتقة العلم، زينة العلم أن تحفظ ما عندك من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. وقد قصصنا عليكم كثيرا هذه القصة التي حدثت مع يحيى بن معين، وهو أبو الباب في هذا الباب، أم الباب في هذه المسألة، مسألة الجرح والتعديل وعلم الرجال والحفظ، يحيى بن معين. ومع ذلك كان ينشغل بالرجال وينشغل بالحديث رواية دون دراية، فعيب عليه ذلك، حتى أن المرأة جاءت تسأله عن زوجها قد أوصى بأن تغسله ومات وهي حائض، فقالت: ماذا أفعل؟ فسكت، ما استطاع أن يتكلم، حتى قال لها: إلى عليك بهذا الرجل، على أبي ثور الكلبي، وكان من أصحاب الشافعي. فلما تنى منها قالت: رحمك الله، إن زوجي قد أوصى بأن أغسله وأنا حائض، فماذا أفعل؟ قال: غسلي، قد رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان معتكفا في المسجد وهي حائض. فقام الإمام يحيى بن معين فقال: نعم، هذا الحديث جاءنا من طريق فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وجلس يعدد الطرق التي يحفظ منها هذا الحديث، حتى أن المرأة قالت: أين أنت وأين هذه الطرق عندما سألتك هذا السؤال؟ فأسقط في يدي. فالغرض المقصود، المقصود الأسمى من الأحاديث هو أن تذهب إلى مراد الله جل في علاه فتعلمه، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقه علم عزيز، علم من العزة والندرة بمكان. كثير من الناس ممكن أن يتعلم علم المصطلح، الحق علم المصطلح علم سهل، سهل المنال لكل أحد، وأشق ما يكون حتى يناله المرء علم أصول الفقه. وأصول الفقه هو ميزان الفقه، أصول الفقه هو ميزان الفقه، لا تجد فقيها متقنا مدققا عاريا عن أصول الفقه قط، حاش، لا يمكن أن تجد فقيها محررا يستطيع أن يصل إلى المسائل ولب المسائل ويفرع على التأصيل وهو عاري عن أصول الفقه. فعلم ليس بالهين، وهو فتح من الله جل في علاه، فضل الله يؤتي ما يشاء، لكن مداره على النية الصالحة ونقاء القلوب، كما قال ابن عباس: ويؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته، والعقل في القلب، فإذا نقى المرء قلبه جعل الله له فرقانا بين الحق وبين الباطل. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت هذه الدروس إلى الممات، وأن يجعلنا ممن يفعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسني بأن يشكر الله جل في علاه ولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص عملا لدين الله جل في علاه، ونصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى. قبل أن نبدأ في الكلام الذي وقفنا عنده ونحن في أهم عبادة من العبادات، ألا وهي عبادة الصلاة، أهم أركان الإسلام، إذ بني الإسلام على خمس، وهذه أهم أركان الإسلام وهي الصلاة إذا نجحت فأفلح وقد نجح، وإذا فسدت قد خاب وخسر صاحبها. وأول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالصلاة هي خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستكثر أحدكم أو ليستقر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه عندما قال له ربيع بن كعب الأسلمي، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة. لبيب يعلم أن مرافقة السلام في الخلود في الجنات هي أعظم المنى، فقال: أسألك مرافقة في الجنة. فقال له السلام: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذلك. فقال له السلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولما دخل أبو ذر على بعض التابعين فأكثر من الصلاة في المسجد، فقالوا: أرأيتم؟ رأينا اليوم عجبا، هذا الرجل دخل فصلى ثم سلم ولا يدري سلم على وتر أم على شفر. ولما سمعهم قال: أما تعلمون من أنا؟ أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كلمه إنسان وهو في الصلاة فأراد أن يعلمه أنه في الصلاة أو ساه الإمام فأراد أن يعلمه السهو استحب له إن كان رجلا يسبح وتصفق إن كانت امرأة. هذا قد ذكرنا أسبوع الماضي، قد ذكرنا ذلك. نعم. وقلنا لو عكس المرأة قد سبحت والرجل قد صفق خالف السنة والصلاة صحيح، إذ أصل التشريع موجود. المفسد الثاني، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أكل عامدا بطلت صلاته، لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال فلا أن يبطل الصلاة أولى، وإن كان أكل ناسيا لم تبطل كما لا يبطل الصوم. وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها نظرت، فإن كان من جنس أفعالها بأن ركع أو سجد في غير موضعهما، فإن كان عامدا بطلت صلاته لأنه متلاعب بالصلاة، وإن كان ناسيا لم تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فسبحوا له وبنى على صلاته. قال: من مفسدات الصلاة، يعني من مبطلات الصلاة، الصلاة تبطل بهذا الفعل، لأنه أولا قاعدة لازم تحفظها في هذا الباب سنمشي عليها جميعا في جميع ما نأتي عليه، هو قول مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. فنطبق القاعدة العظيمة الجليلة: مطلق النهي هنا يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، يعني الصلاة تكون فاسدة. والفساد والبطلان عند جمهور الأصوليين خلافا للأحناف سواء، ومعنى الفساد والبطلان هو أنه لا تترتب عليه الآثار، يعني لا تسقط هذه الفريضة وتبقى الذمة مشغولة بهذه الفريضة. ذكر من مفسدات الصلاة الأكل، أن يأكل أو يشرب عامدا عالما. إذا قام زيد لصلاة الظهر ومعه ما يشتهي من الطعام فصلى وما زال الطعام في جيبه فاشتم رائحته فأخرجه فأكلهم، فهل هذه؟ وبعدما صلى سأل الناس: أكلت وأنا في صلاتي؟ كنت على جوع عظيم واشتهيت الطعام فأكلت وحاجتي يعني كانت شديدة فلذلك أكلت، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ أقول: هذه الصلاة تبطل ولا تصح، وعليه أن يعيد الصلاة. فقام الرجل يعني كأنه منكرا قال: هذا على أي مذهب؟ قلت: هذا كله على كل. تعرفون يعني ايش كله على كل؟ يعني هذا بقول الإجماع، بالإجماع صلاة المرء إذا أكل أو شرب، وهذا في صلاة الفريضة، صلاة المرء إذا أكل أو شرب تبطل بالإجماع، ونقل الإجماع الإمام ابن المنذر. وهناك أدلة أخرى استدل بها علماءنا من الأصحاب على بطلان صلاة الرجل إذا أكل أو شرب عامدا عالما، من هذه القياس، من القياس قياس الأولوي، قياس الجلي، وقياس المثل. قاس الصلاة على الصيام، هذا في أول القياسات، قاس الصلاة على الصيام، وهذا القياس قياس أولوي أيضا. قالوا: الصيام لا يبطله الأفعال، الصيام لا يبطله الأفعال، ما يبطله إلا الطعام والشراب. قالوا: الصيام لا يبطله الأفعال وأبطله الطعام والشراب، والصلاة يبطلها الأفعال، فلأن يبطلها الطعام والشراب من باب أولى. فهمتم؟ لا، مش فاهم. قال: الصيام لا يبطله الأفعال، أي فعل في الصيام لا يبطله، صحيح ولا لا؟ نام، قام، جلس، اغتسل، أي فعل من الأفعال لا يبطل الصيام، لكن يبطله الطعام والشراب. قالوا والصلاة يبطلها ها الأفعال وإيش الأفعال والأقوال، كل الأفعال الأفعال تبطلها. فإن كانت الصلاة الأفعال تبطلها والصوم الذي لا تبطل الأفعال أبطله الطعام والشراب، فلئن يبطل الطعام والشراب الصلاة من باب أولى. واضح ولا لا؟ تاني الآن، الصوم أي فعل لا يؤثر فيه سلبا لا يبطله، إذن الصيام فيه خفة، صحيح؟ ما في حيط عليه، لكن يبطل الطعام والشراب. الصوم ننظر فيه أشد حيطة وتحجيرا أم لا؟ الصلاة أي فعل ليس من جنس الصلاة يمكن أن يبطل الصلاة، أي فعل متلاعب فيها المرء يبطلها الصلاة. إذن أيهما أشد في الحرج، الصلاة أم الصوم؟ الصلاة. الأخف أبطله الطعام والشراب، إذن الأشد من باب أولى أن يبطله الطعام والشراب. فهمت؟ هذا من باب القياس الأول، وقياس صلاة الصيام من باب القياس الجري، وصراحة هذا فيه نظر فيه مراجعة، لكن القياس الصحيح في هذا الباب هو أن تقيس الصلاة على الصلاة. كيف ذلك؟ قد علمنا أنه بالاتفاق الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، والطعام والشراب أشد من الكلام، فإن كانت الصلاة تبطل بالأخف فلأن تبطل بالأشد من بابه أولى، فإن كانت تبطل بالكلام فلأن تبطل بالطعام والشراب من باب أولى، فيكون القياس هنا قياس جلي، هو القياس الأولوي. وعمدة هذه الأقيسة كلها أصل أصيل عندنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. فبحثنا عن شغل الصلاة، هل طعام وشراب، هل التفات أم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. ثم فسرها في الحديث الثاني الذي بينها لمعاوية من الحكم السلمي عندما قال: إن صلاتنا هذه لا يصح فيها من كلام الآدميين من شيء، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إنما هي التسبيح والتكبير. إذن شغل الصلاة هو ذكر الله جل في علاه، من قراءة القرآن، من تسبيح، من تكبير، من تهليل، لا طعام فيها ولا شراب. من باب قول السلف: إن في الصلاة لشغلة. يبقى إذن الطعام والشراب ليس من شغل الصلاة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يرد عن السلم أنه أكل أو شرب في الصلاة، فدل ذلك على أن من فعل ذلك قد أتى بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فننتقل به إلى الاستدلال الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنا لم أكل ولم أشرب. إذن لزاما عليك أن صليت فلا تأكل ولا تشرب. فنقول: من أكل أو شرب أتى بصلاة ليست على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك تبطل، لأن الله جل وعلا جعل هذا ميزانا على لسانه صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا بالنسبة للطعام والشراب في صلاة الفرض. الصلاة الثانية هي صلاة النافلة، إذ الصلاة قسمان: صلاة فرض وصلاة نافلة. أما صلاة النافلة ففي المذهب الفرض والنفل سواء، فإن أكل أو شرب في صلاة النافلة قام ليصلي سنة الظهر، قام ليصلي الوتر، قام ليصلي سنة العصر، فلما صلى سنة العصر أطال في القراءة، فنسي أنه كان متعبا يريد شرابا فوجد الماء فشرب وهو يصلي. صحت أم لم تصح؟ عندنا في المذهب أن الطعام والشراب في صلاة النفل يبطلها. قلنا: ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل الأول. ارجعوا للدليل الأول. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا. وجه الدلالة بسرعة، أريح قلبي بسرعة، إيش وجه الدلالة؟ أحسنت. قال: إن في الصلاة، صلاة ألف ولام اسم جنس معرب ألف ولام يفيد العموم، إذا تدخل فيه صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وتدخل أيضا صلاة الجنازة. تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل. لما؟ لأنها صلاة، فتدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. هذا الذي قاله علماؤنا. خالف بذلك ابن الزبير وسعيد بن جبير، سعيد بن جبير رضي الله عنهم جميعا، وأيضا طاووس. سئل طاووس وقال للمرء أن يأكل ويشرب وهو يصلي في النافلة. فإذا التفريق هنا بين النافلة وبين الفرض، انتبه حتى لا أسأل أحد غافلا. وأما ابن الزبير ورد عنهم سند صحيح في المصنف من غيره: قام يصلي فعطش فشرب وأتم صلاته. وأيضا سعيد بن جبير هذا الذي قتل الحجاج، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: قتله على الأربعين، قال قتله يوم أن قتله والأمة بأسرها. أحوج ما تكون لعلم سعيد بن جبير، ومع ذلك لا ننفي خطأ ابن جبير، هو الذي أودى به ذلك لأنه خرج على ولي الأمر، خرج على ولي الأمر، ولو كان الحجاج من أظلم الظالمين ما يجوز الخروج عليه. لذلك فتنة ابن الأشعث باتفاق أهل السنة والجماعة أنه قد أخطأ في خروجه على الحجاج، لذلك قتله الحجاج وإن كان ظالما، لكن الخطأ كل الخطأ كان على سعيد والله يغفر له ذلك، وكانت الأمة أحوج ما تكون إلى علم. قال بأنه يجوز المرء أن يأكل وأن يشرب في صلاة النافلة، والصحيح الراجح من القولين هو القول الأول، ولذلك أنكر ابن المنذر بلهجة شديدة على من قال بجواز الطعام والشراب في الصلاة. فالأدلة التي تمنع من ذلك، أولا القاعدة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة هما سواء، الأصل في الأحكام التي تتبع الفريضة هي الأحكام التي تتبع النافلة بجامع الصلاة، لأنهما إيه؟ صلاة، إجابة سهلة، لأنهما صلاة بجامع الصلاة. النافلة تسمى، أجيبه بصوت عالي عشان أسمع، النافلة تسمى صلاة والفريضة تسمى، تجتمع تحت مظلة واحدة ألا وهي قد قال انسلم عموما إن في الصلاة لشغلة. فهذا الأول. والأمر الثاني، قد قال انسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا ابن الزبير فعل ذلك، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أم لم يفعل؟ الإجابة أبو بكر فعل أم لم يفعل؟ عمر فعل أم لم يفعل؟ عثمان فعل أم لم يفعل؟ علي فعل أم لم يفعل؟ ما في إذا لا أثر على أمر. قد قال النبي صلى الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وقد قال انسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبي بكر وعمر يرشده. فهؤلاء لم يحدث منهم ذلك، قالوا ابن الزبير. وتعلمون من ابن الزبير؟ قلنا نعم ولا نعم حبا وكرامة، لكن ابن الزبير خالف رسول الله وخالف أبا بكر وخالف عمر بن الخطاب وخالف عثمان وخالف الإجماع الذي قال به علماء الأمة أنه لا يجوز الطعام والشراب في الصلاة. فالصحيح الراجح أنه لا يجوز أن يشرب المرء لا في النافلة ولا في الفريضة، بل نقول بأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة أجيبه لا يجوز. والأمر الثاني، رسول الله بالإجماع وبالاتفاق هو أرحم الأمة، أجيبه بالأمة، فما كان من باب التيسير لهم في أي عبادة من العبادات إلا وفتحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصلاة لما صلى قاعدا أشار عليهم أن قعدوا كما بينا تيسيرا على الأمة. وأيضا مسألة الصلاة صلاة النافلة لما حدث فيها الترخيص بين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد ميسرا على الأمة، وهو يعلم من أصحابه أنهم يقيمون الليل وأنهم يطيلون في القراءة، فإذا احتاجوا في هذه الإطالة احتاجوا إلى ماء، لو كان الأمر فيه الجواز لبينه وسلم بفعله ولو مرة واحدة، أو أقر أحد من الصحابة أن يفعل ذلك ولو مرة واحدة حتى يبين الجواز. فلما لم ينقل ذلك والهمة داعية إلى نقل ذلك وقفنا عندما أوقفنا رسول الله، وقفنا عندما أوقفنا رسول الله، قالوا ألم تدندنوا ليل نهار؟ ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قلنا ما زلنا، قالوا نعم، قال الصحابة ليس بالتمويل، وهذا من الصحابة، قلنا نعم، لكنه إيش؟ خالف من هو أولى منه بالاتباع، اقتدوا بلدين بعد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا، ده خالف أعظم من ده، خالف من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نأخذ بقوله، ويصح ذلك أن نقول الفريضة والنافلة سواء، فلا يجوز الطعام والشراب في الفريضة ولا في النافلة، وتكون من مبطلات الصلاة. فرع على هذا التأصيل، رجل نهس نهسة من اللحم أو أكل، كان صائما عابدا تقيا، كان صائما في يوم حر طويل، ثم افطر على تمرات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع المؤذن فاذن للمغرب، اذن للصلاه يعني مش اذن للمغرب، اذن للصلاه، فدخل فصلى دون المضمضه. قلنا وقعت في محظور عظيم. ما هو محظور شديد عظيم وقع فيه؟ اصبر يا باشمهندس، ها خفايا، محظور عظيم وقع فيه. عارف ايش المحظور؟ المحظور أنني أسأل عشان ما جريش سكت قلبين، وين المحظور؟ هنا رجل أكل تمرا حلالا ودخل فصلى، وش المحظور اللي فعله؟ ما فعل محظور؟ ما في محظور، ما لكم بتبصوش الدعاء موتوني والله، ما في أي محظور. إيش المحظور؟ أنا أجركم تنجرون، وش المحظور؟ ما في محظور. يا قطره، إيش اللي بعد ذلك؟ إيش المحظور؟ ما في محظور، لسه كده، ما في محظور. أكل تمرا ثم قام بصلاة، ما في محظور عظيم ولا شيء غير أننا نقول نقف معك عندك الدليل. قد نهس نسلا نهسة من اللحم من الزراع ودخل فصلى ولم يتوضأ، بل ما اقترب الماء من فمه، ما مضمض ولا استنشق، صحيح ولا لا؟ لكنه لما شرب لبنا قال إن له لدسما، ثم بعد ذلك مضمض نسلا ودخل فصلى. الرجل لا، أكل تمرا وما مضمض، وقال قد فعل نسلا ذلك، أكل قطعة من اللحم ودخل فصلى. فصلى الرجل، وفي الركعة الثانية وجد السكر يتلاعب بريقه، فلما تلاعب بريقه الذي بجانبه كان قد أكل تمرا لكن أكثر منه، وهو يمضغ التمر في فمه، فازدرده. يعني ازدرده؟ ابتلعه. وأما الثاني وقف حائرا ماذا يفعل، حتى انتهت الصلاة وهو لأنه ليس بطالب علم، وقف ترك المسألة، لكن هذا ازدرده وصلى. فبعدما انتهى قال له ابتلع ريقك وصلى. وأما الثالث فكانت حبة التمرة بين أسنانه، فصلى ورغم أنفه قطعة التمر نزلت على حلقه دون أن يدري، ما استشعر بها إلا وهو يبتلعها رغم أنفه. فإذا صور ثلاث: رجل كان مرتاحا جدا ومضغت التمرة، هذا من أفضل الناس، ورجل وقف ثابتا لم يكمل الصلاة مع الإمام لأن ريقه ممتلئ بالتمر، والآخر غلبه التمر فنزل على حلقه. أما الأول فبالإجماع صلاته صحيحة، وصلاته الحمد لله يقابل بها ربنا جل في علاه. ابتلع التمر قاصدا، هذا يعتبر آكلا، قد أكل عالما عمدا، فصلاته باطلة بالإجماع، ليس فيها أي روية. أما الثاني الذي وقف قلنا لو تعلمت ما فعلت ذلك، بل فرض عين عليك أن تتعلم فقه الصلاة، كان لك أن تبسط في منديلك وتتم الصلاة ولا تقف على هذا. أما الثالث الذي ازدرده أو الذي ابتلع التمر وما استطاع أن يرده بل ابتلعه رغم إرادته، ففيه وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا هذا قد أكل، في الناحيتين فقد أكل، والأكل والشرب يبطلان الصلاة فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. الوجه الثاني وهو الأصح والأدق في المذهب هو أن الصلاة صحيحة. الوجه الثاني هو أن الصلاة صحيحة. قالوا لما ألم يبتلع التمر؟ قلنا نعم. قال أليس هذا بأكل؟ قلنا أكل، لكن هذا مغفور له لأنه ما ازدرده مختارا، فهذه قد غلبه الأمر. فلما غلبه الأمر قلنا الله جل في علاه التأثير يأتيك بهذه الشريعة الحنيفية السمحة، هذه لا يمكن أن تشق على العباد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع كل حكم إن كان فيه كراهة. قال الله جل وعلا حتى في كلمة الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال السلام لعمار: فإن عادوا فعد، لكن إن كان مختارا كما قال الله جل وعلا، ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا الذي يعاتب عند ربه جل في علاه ويؤاخذ على ما فعل. فالذي ازدرده رغم إرادته هذا معذور مغفور له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما وجهة من قال ببطلان الصلاة وجهتان: الوجهة الأولى أنه قال قد أكل، والوجهة الثانية قالوا قياسا على الصيام فإنه في الصوم لو حتى ابتلعه رغم إرادته يبطل صيامه، ونحن نقول المقدمة خاطئة فالنتيجة خاطئة. فلو ابتلعه رغم إرادته وكان بين أسنانه الطعام ونزل على حلقه دون أن يدري أو يستطيع أن يدفعه فصومه صحيح، فصومه صحيح، هذا على الراجح الصحيح. إذا هذا الفرع: من ازدرد شيئا من الطعام كان بين أسنانه وابتلعه راضيا عالما مختارا بطلت صلاته، وإلا فصلاته لا تبطل. المسألة الثانية تتكلم عنها المصنف ألا وهي العمل في الصلاة، هل العمل في الصلاة يفسد الصلاة أم لا يفسد الصلاة؟ ولما قال العمل اليسير في الصلاة المصنف قال العمل اليسير في الصلاة، وهذا تجد كثيرا في التصنيف. عندما يقول العمل اليسير في الصلاة إذا مفهوم المخالفة هذا خير من المصنفين، إذا العمل الكثير يخالف هذا الحكم. فبالاتفاق العمل الكثير تبطل به الصلاة، وعندهم العمل الكثير هو العمل المتوالي المتتابع المتتايع. أما العمل الكثير الذي يفرق بينه وبينه أركان من أركان الصلاة لا يكون كثيرا، العمل الكثير ضابطه أنه يكون متتابع متتالي، لكن لو كان عملا كثيرا متفرقا لا تبطل به الصلاة. مفهوم؟ إذن العمل الكثير هو العمل الكثير المتتابع المتتايع. العمل اليسير نقول العمل عملان، العمل في الصلاة عملان، عمل من جنس الصلاة وعمل من غير جنس الصلاة. أما العمل الذي من جنس الصلاة يعني من جنس الأركان، وعمل من جنس الصلاة من جنس الأركان قولا أو فعلا، قولا أو فعلا، بمعنى أنه زاد في الصلاة ركوعا، هذا فعل ولا قول؟ فعل. أو زاد في الصلاة سجودا، أو زاد في الصلاة سلاما، أو زاد في الصلاة جلوسا، أو زاد في الصلاة ركعة كاملة، كل هذه زيادة أفعال. أو زاد في الصلاة ركنا آخر من الأقوال يعني الفاتحة، قرأ الفاتحة مرتين. فهذا العمل الذي هو في الصلاة هل تبطل الصلاة به أم لا؟ أقول إذا زاد من الصلاة ما كان من جنسها عالما عامدا فهو آثم، هذا أول شيء، هو آثم عاصم لله جل في علاه ورسوله. الأمر الثاني صلاته تبطل. فإن صلى صلاة الظهر 4 ركعات فزاد في الركوع الأخير فصلى ركوع بركوعين بطلت صلاته وأثم وعصى الله جل في علاه. قالوا كيف تبطل صلاته؟ رجل يذكر ويقوم ويركع وزاد زيادة الخير خير، قلنا لا، زيادة الخير هنا فساد وليس بخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، وهذا قد ركع ركوعين لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فأتى بصلاة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لنا أن نستأنس بقول ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغه، لا تبلغه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا زاد ركوعا ناسيا فصلاته صحيحة، والأدلة على ذلك كثيرة. إذا زاد سلاما فقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم سلاما ساهيا، عندما في حديث اليدين، حديث أبي هريرة، حديث اليدين الطويل، أن السلام صلى بهم صلاة رباعية العصر أو الظهر ثم سلم من الركعتين. هذه فيها زيادة، إيش الزيادة اللي فيها؟ سلام، زاد سلام، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ساهيا حتى ردوا ورده ذو اليدين، ثم أخذ السلام بيقينهم وقام فصلى وسجد سجودا لهذا السهو ولم يعد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. وأيضا لو زاد ركوعا أو سجودا ساهيا يأخذ نفس الحكم، وإذا زاد ركعة كاملة أيضا يأخذ نفس الحكم بعموم الأدلة وخصوص الأدلة. أما عموم الأدلة إذا فعل ذلك ناسيا قد أسقط الشرع عنه المؤاخذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فمن نسي فمغفور ما فعل، وأيضا مرفوع عنه هذا الاسم وهذا الحكم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما إذا زاد ركعة فقد جاء الدليل الخاص بذلك عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام إلى الخامسة فصلوا معه، هذا الذي استدل به الأئمة على مسألة متابعة الإمام كما سنبين. فصلى الخامسة فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو ولم يعد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. إذن إذا زاد ركوعا أو سجودا أو سلاما أو جلوسا ناسيا ليس مختارا ولا عالما ولا عامدا فالصلاة صحيحة. يبقى لنا التفريع على نفس التأصيل هذا لو كان يصلي خلف الإمام وكان الإمام ناسيا فزاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو زاد ركعة، والمأموم على تذكر لا على نسيان، هل يتبعه أم لا يتبعه؟ أما في المذهب فلا يتبعه على الزيادة أو على النقصان، لأنه لو اتبع وهو على علم وعلى عمد فيما فعل فقد خالف في هيئته هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإمام فقد خالف الهيئة ولكنه كان ناسيا وله في رسول الله أسوة حسنة، فقد خالف الهيئة التي علمه جبريل إياها لكن كان ناسيا فاغتفرت، فالإمام يغتفر أما المأموم فلا يغتفر. فلذلك قال علماؤنا إذا قام الإمام للخامسة فعلى المأموم أن يجلس وأن يذكر الإمام، فإن لم يتذكر وإن لم ينفع لتذكيره عليه أن يبقى حتى ينتهي الإمام ولا يزيد في الصلاة، فإن زاد فبطلت صلاته، إن زاد بطلت صلاته لأنه قد أتى بصلاة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. نطبق فيه القاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو فهو باطل. خالف في ذلك بعض أهل الظاهر، خالفوا وأيضا بعض المعاصرين رجح هذا القول وقالوا لابد أن يتبع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قاعدا فأشار عليهم أن يقعدوا مع أنهم على قوة واحتمال، والقعود يرخص للمريض، ومع ذلك أشار عليهم أن قعدوا فجلسوا جميعا. الغرض المقصود قالوا إنما جعل الإمام ليؤتم به، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ذي اليدين أنهم اتبعوا السلام فيما فعل، وأيضا زادوا سلاما كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وعلى يقين ومع عامدين في فعل هذا. وأيضا في الواقعة التي حدثت مع وفاة النبي معاذ عندما صلى بهم في الكوفة الفجر ركعتين ثم زاد ركعتين، صلى 4 ركعات الفجر ثم استدار وسلم وقال أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. قال هذا ابن مسعود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتبع هذا الإمام الذي قد قام إلى 4. صراحة هذا المذهب من القوة بمكان ومن الوجاه بمكان، لا سيما أن السلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لولا أننا عندنا حديث وفعل. أما الحديث قد قال الإنسان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال الإنسان عموما إنما الطاعة في المعروف، عموما نوجه بأيهما نخصص فنظرنا فوجدنا أن عموم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أقوى من عموم إنما جعل الإمام ليتم به. يا ترى كيف تكون القوة بالوزن وبالثقل؟ كيف نقول بأن عموم إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة مخلوق معصية الخالق هذا العموم أقوى من عموم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ ليش هذا أقوى من هذا؟ هات والثاني على العموم. أحسنت. هذا يجعل إنما جعل الإمام ليؤتم به أقوى من لا طاعة المخلوق. ليش؟ لأنه يقول عمومكم أعم وعمومنا أخص، والأخص يقدم العام، فانت عكست. طب هات ما انت متغير كثيرا ما تشوفها تعمل ايه كيف ما هذا انت ما انت في سبات عميق، انت جالس في الجزيرة، لما تأتي ان شاء الله الى هنا هات يا باشمهندس ما في احتمل. دعك دخلت غلط كريم هذا نفس الامر. لا هذا دخلت غلط هذا دكتور ها ما فيش ها كلام جيد بس هذا عدل هادي هو جيد لا في شيء اخر اقوى ها لا ما هو ده التوجيه اللي وجهوه خلاص انتهى الموضوع جزاكم الله خير. عندما ترى القوة في عمومين اردت ان تواجه ترجح لأصولي فتنظر في هذا العموم خصص او لم يخصص انا عارف ان عندك يا مني خصص ام لا فانظر فستجد انما جعل الامام ليؤتم به انخرمت هذه القاعدة في اكثر من موضع. انما جعل الامام ليؤتم به عموم في ايش؟ في الصلاة انخرمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمفروض إذا كان يصلي الظهر الذي خلفه يصلي الظهر، النوايا تتفق لأن قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهمت؟ طيب إنما جعل الإمام ليؤتم به عند المالكية وعند الأحناف إذا قرأ الفاتحة على المأموم أن يسكت؟ لا، أن يسكت ولا يقرأ. انخرمت ولا ما انخرمت؟ انخرمت. فإذا القاعدة هذه أصبحت ضعيفة بانخرامها في أكثر من منظر. أما لا طاعة لمخلوق معصية الخالق هذه لا تنخرم بحال، فصار هذا العموم أقوى من هذا العموم، فيقدم الأقوى على الأضعف. إذن فقلنا قدمنا العموم الأول لأنه أقوى على العموم الأضعف. وعندنا في الأمر الثاني وهو الأهم في هذا الباب، وهو أنه إذا قام المرء إلى الخامسة قام عامدا معصية الله لله في علاه، وقام عامدا مغيرا لهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي بحال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتت منه إلا ناسيا. فمن قام عامدا فقد غير عامدا هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قال في التوجيه الأول قال لا هذا ليس بعاصي لأنه مأمور من السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو مأمور باتباع الإمام. قلنا لا، مأمور باتباع الإمام في المعروف لا في المعصية، فقالوا ليست معصية، هو قام إلى الخامسة وهي بالنسبة له ليست معصية. قلنا هذا حق، بالنسبة له ناسيا ليست معصية، لكن في حقيقة الأمر هي معصية. حدش فهم حاجة فزورة هي. هو إذا قام إلى الخامسة ناسيا رفع عنه الاسم والحكم، لكن في حقيقة الفعل هذه معصية أم ليست معصية؟ وهو في حالة خاصة مرفوع عنه الاسم، فرجعت المسألة على المعصية ولا ما رجعت؟ رجعت. فنردها إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فهذا الراجح الصحيح العموم الأول هو الأقوى يقدم. وأما فعل ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه دعه في النهاية، أما فعل ذي اليدين وأبي بكر وعمر عندما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من الركعتين فسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قد اتبعوه لأنه زمن التشريع، اتبعوه لأنه زمن التشريع فلا حجة لكم فيه. الحجة لكم فقط في حديث ابن مسعود عندما تابع عقبة ابن أبي معيط. قلنا هذا اجتهاد الصحيح ولا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، والقياس الذي يخالف نص الإسلام فهو فاسد الاعتبار. هذا الفرق الأخير الذي يقال في مسألة القيام أو الزيادة في العمل اليسير من الأفعال. يبقى لنا الجزء الثاني من العمل اليسير في الأقوال. إذا قام المرء فقرأ الفاتحة فقال والله ما تدبرت الفاتحة، الفاتحة أم الكتاب، الفاتحة السبع المثاني، الفاتحة فيها الكلام على صفات الرب الجليل من ربوبية وإلهية، فيها الاستعانة بالله جل في علاه، فرددها مرة ثانية ثم قال والله ما دخلت قلبي، فرددها ثالث، فرددها رابعة، فهل صلاته تصح أم لا؟ هذا قد رد أو أعاد ركنا من أركان الصلاة. فوجهان في المذهب، الوجه الأول الصلاة تبطل لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه أتى بصلاة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني القياس على الأفعال، القياس على إيش؟ على الأفعال، القياس على الأفعال. قالوا قد اتفقنا نحن وأنتم في المذهب أنه إذا أعاد ركنا من أركان الصلاة عمدا فصلاته تبطل، وهذا ركن من الأركان، فقاسوا الأقوال على الأفعال. الوجه الثاني قالوا الصلاة لا تبطل، ووجهة النظر أن الفاتحة ذكر من الأذكار، ذكر من الأذكار، فإن قام فصلى فقرأ بالفاتحة ثم قرأ بالزلزلة ثم أعاد الزلزلة مرات ثلاث بالإجماع الصلاة صحيح. قلنا لما؟ قالوا لأن هذا من باب الذكر، هذا من باب الذكر. صراحة القول ببطلان الصلاة من القوة بمكان، من القوة بمكان، لولا أن الأصل أننا نبحث عن صحة الصلاة لا عن بطلان الصلاة. فمن قام وأتم صلاته فلا بد أن نشهد له بالصحة ما لم يأتي دليل أسطع من شمس النهار لبطلان هذه الصلاة. فنقول الصحيح الراجح أن الصلاة صحيحة وليست بطل، لأن القرآن مهما يكن فهو الذكر، لأن السلام قال له إنما هي قراءة القرآن وتركها عموما، ولا دليل على أن التكرار يبطل الصلاة. أما القياس على الأفعال قلنا هذا قياس مع الفهم، القياس على الأفعال هذا قياس مع الفارق. قالوا هذا الفارق اتفق في الركنية، فما الفارق؟ قلنا الفارق أن ركن الأفعال لا يسقط بحال، وركن الأقوال يسقط عندكم في حالة. قالوا كيف؟ قالوا في من أدرك الإيمان راكعا فله أن يقرأ الفاتحة ويكبر للإحرام ثم يركع ويحسب بذلك الركعة. سقطت الفاتحة لما سقطت؟ إذن الركن القولي سقط، لكن لو نزل مع الإمام راكعا فلم يستتم راكعا حتى قام الإمام، هل يعتد بالركعة؟ لا، فلا يسقط الركن الفعلي. إذن فارق بين الركن القولي والركن الفعلي أن الركن القولي لا يسقط بحال، الركن الفعلي لا يسقط بحال، والركن القولي يمكن أن يسقط. فهذا الفارق جعلنا لا نقيس هذا على ذات، فيبقى أن هذا من الذكر والصلاة صحة. قالوا عندنا حديث عام من صل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قلنا بل هو عليه أمرنا، لأن السلام قرأ وأباح القراءة في القرآن وقال إن في الصلاة لشغلة، ثم قال إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن، ويدخل في القراءة تكرار القراءة يدخل تحتها، فإذا هو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح الصحيح. هذا بالنسبة للجنس الأول العمل اليسير في الصلاة وهو من جنس الصلاة. القسم الثاني عمل يسير في الصلاة لكن ليس من جنس الصلاة، لكن ليس من جنس الصلاة، هل يبطل الصلاة أم لا؟ الذي ليس من جنس الصلاة كأن تحمل صبية، امرأة تحمل طفلها وهو يصلي، فهل الحمل والوضع والسجود والركوب على الظهر والجلوس بين يديه عندما يتشهد هل تصح الصلاة؟ مع أن هذا العمل الحمل ليس من الصلاة، هل تصح به الصلاة أم لا؟ نقول ننظر في هذه المسألة، لأننا ندور مع الشرع حيث دار. فوجدنا أن هذا العمل اليسير يغتفر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن الصحابة الأخيار الأبرار أنهم فعلوا هذه الأفعال في الصلاة ولم تبطل الصلاة. أما بالنسبة لحمل الصبي فقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها حمل أمامة في الصلاة، فكان إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها بأبي هو وأمه. وورد أيضا في السنن صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حمل الحسين أو الحسن، فلما سجد ركب الحسن أو الحسين فوقه كتف النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، حتى أن شداد بن الهاد قال سجدت فأطال رسول الله فقلت قبض، فقمت برأسي أنظر فوجدت الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تدلك أيضا على أن من كان مأموما فقام قبل الإمام وتدارك نفسه فرجع مرة ثانية صلاة صحيحة وليس فيها شيء، هذا الصدق لا يبطل الصلاة. فكان السلم يحمل الحسن ويحمل أمامة. وأيضا في الحديث الصحيح الصريح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كنت أدخل الصلاة أريد أن أطيل هذه الصلاة فأسمع بكاء الصبي فرفقا بهذه الأم وأرحم الأمة بالأمة بأبي هو أمي، فكان يقصر من الصلاة يقصر من الصلاة من أجل وجد الأم على هذا الصبي. فإذا حمل الولد وتركه وثم بعد ذلك بالسجود حمله أيضا هذا لا يشوش على المرأة في صلاتها ولا على الرجل في صلاته. أيضا من الأعمال اليسيرة التي تغتفر في الصلاة ولا تؤثر في الصلاة نقصانا ولا بطلانا وهذه الحاجة هو مسألة خلع النعال أو لبس النعال. أما خلع النعال إذا صلى رجل وقال السنة النبوية قد بينا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نخالف اليهود والنصارى قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى ثم قد ماتت، وهنا ممكن لرجل أن يفعلها بالخف صحيح ولا لا؟ يصلي بخف حتى لا يتسخ الفراش فراش المسجد فيقيم السنة ويكون قد صلى في نعله تجوزا فصلى في نعله يمكن وهو يصلي الحر الشديد أتعبه له أن يخلع هذه النعال. وخلع النعال لا تبطل به الصلاة ولا تؤثر في الصلاة نقصانا. قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى في النعال فصلى الناس في النعال، ثم حتى نبين لك أن فعل الإنسان لابد أن يؤتسى به أو الأصل فيه أن يؤتسى به، صلى الله عليه وسلم فينا عليه ثم جاءه جبريل فبين له أن هذا النعل فيه أذى أو قذر فخلعه السلام فخلع الصحابة نعالهم، فلم تؤثر فلم يؤثر هذا خلع النعال في صلاة النبي ولم يؤثر ذلك في صلاة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا اللبس على ذلك، وما الدليل على اللبس؟ قد علمنا الدليل على الخلع، ما الدليل على اللبس؟ الدليل على الخلع حديث جبريل، الدليل على اللبس القياس قياس الخلع. ايش الفارق بينهم؟ ما الفارق؟ خلع ولبسه. فالصحيح نقول ان خلع النعال جاء به الاثر ولبس النعال يكون قياسا على خلع النعال. ايضا من الافعال الالتفات، لكن الالتفات للحاجه، لان عندنا الالتفات التفاتان، التفات لغير حاجه والتفات لحاجه. الالتفات لغير للحاجه يمينا ويسارا بل للخلف دون ان ينقلب الظهر استدبارا للقبله لا يؤثر في الصلاه والصلاة تكون صحيحة. وقد ورد عن نبينا ذلك صلى الله عليه وسلم، ورد عن نبينا في أكثر من موضع. الموضع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، كان في مرضه صلى قاعدا، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا ويسمع الناس تكبير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنقه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يصلون خلفه قياما، هذه المصلحة ليبين لهم التشريع، فأشار إليهم أن يجلسوا، فهنا الإشارة في الصلاة كما سنبين أنها أيضا لا تبطل الصلاة، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انتهى قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قال إنما جعل الإمام يؤتم به، وقال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فقد التفت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التفت النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رجلا في سرية فكان يلتفت إلى الشعب جاء أم لا الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لحاجة، بل كان يفكر في ذلك عمر بن الخطاب تخطيطا رضي الله عنه وأرضاه في الحروب وهو يصلي كما سنبين ذلك لو تذكر وتدبر المرء مسألة علمية وهو في الصلاة يصح له أم لا، هذا سنبينه إن شاء الله. أيضا التفت أبو بكر اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا وإذا قرأ تدبر ولا يلتفت قط في صلاته، لكن لما اشتد الخطب عليه بالتصفيق والضرب على الأفخذ على الأفخاذ التفت أبو بكر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فأراد أن يتقهقر ويتراجع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك ورفع يديه حامدا لله جل في علاه ثم تراجع وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد التفت هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالالتفات لحاجة في الصلاة لا يؤثر في الصلاة. هذا تجريها على امرأة مثلا تصلي وابنها الصغير بجانبها فخشيت على ابنها بشيء سيضره مثلا شيء سيقع عليه لها أن تلتفت وتؤمنه مما سيضره فلها ذلك ولا يؤثر في الصلاة سلبا ولا نقصانا. من ذلك أيضا المشي في الصلاة. المشي نعم بل ساعات يمكن أن نقول المشي في الصلاة يكون واجبا. المشي في الصلاة لا يؤثر في الصلاة نعم لا يؤثر لكن علماءنا هنا قيدوها بخطوات سلام وهذا سنبين ليش هذا التقييد او هذا التحديد او التحذير. اما المشي في الصلاة فقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم المشي في الصلاة. فالمشي في الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يؤثر في الصلاة نقصانا. فاذا كان رجلان وهذا ينفعك طالب العلم ان كنت في الصف الثاني او الصف الثالث وفي الصف الاول انتقد وضوء الرجل الذي يصلي وكان فقيها فاخذ بانفه هكذا وخرج عليك ان فتقدم حتى تصد الفرجة من سد فرجة رفع الله بها درجة حتى عنه بها خطيئة. فهذه تنفع طالب العلم أن يمشي في الصلاة. قد مشى النسلم وهو في الصلاة وقد مشى صحابة رسول الله في الصلاة وقد أعانوا على المشي في الصلاة. كيف ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي وكان الباب في القبلة فاستفتحت عائشة دقت الباب تستأذن لتدخل فاستفتحت عائشة فمشى رسول الله نحو القبلة نحو الباب ففتح الباب لعائشة فدخلت وصلت. طبعا إذا دخلت عائشة كيف تدخل؟ إما أن نقول تدخل فتمر أمامه فيكون هذا لقول الجماهير إما الأربعة وقول المذهب عندنا أن مرور المرأة لا يبطل الصلاة. وعندما نرجح ونقول هذا هو الحق وهذا هو الأصح وهو الأسد وهو الذي يكون عليه الأثر والنظر أنها تبطل الصلاة نقول لما فتح لها النسلا أخذ جانبا وصارت هي على يسار. مفهوم ولا لا؟ هذا هو الصحيح لأننا عندنا دليل لا تشويش فيه ولا احتمال أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب وإيش والحمار. قال المرأة والحمار والكلب الأسود قال فما بال الأسود من الأصفر قال الكلب الأسود شيطان. الغلط المقصود ماشى رسول الله وقد ماشى رسول الله صلى الله عليه وسلم للسترة حتى لا يمرر أحدا أمامه. لما جاءت الشاة تمر ويصلي بالناس جاءت تمر بينه الجدار كان اتخذه سترة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم والشاة عازمة على المرور والله ما هي عازمة إلا أنها منقادة لتعلمنا فلها منا علينا فنحمد الله جل في علاه على ذلك. نعم لتعلمنا هذه المسألة كيف أحرص المرأة على السترة بينه وبين الصلاة فعازمة على المرور والنبي صلى الله عليه وسلم عازمة على ألا يمرر حتى بأبي هو أمي التصقت بطن رسول الله بالجدار يمشي حتى يضيق عليها حتى تسقط بطن رسول الله بالجدار فمرت من خلف رسول الله حتى تؤصل لنا أصل آخر أن سترة الإمام سترة المأموم ومن مر خلف الإمام لا يؤثر في صلاة المأموم وهذا سيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة. الغرض المقصود قد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عمر بن الخطاب فوجد رجلا يصلي إلى غير سترة فأخذه من أذنيه من أذنه فسحبه ومشى به إلى الإسطوانة وجعله أمام السترة ليصلي أمام السترة دلالة أنها واجبة كما سنبين. ولذلك قال الإمام مالك في المدونة قال فإن قام المسبوق إلى غير سترة فيستحب له وقال بعضهم يجب عليه أن يمشي إلى أقرب إسطوانة. من باب تطبيق القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا بالنسبة للمشي في الصلاة والالتفات في الصلاة. أيضا المقاتلة في الصلاة لا تبطل الصلاة. مقاتلة نعم أنت لك أن تقاتل في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا شافيا وفيا على أن المرء لا يمرن أحد بين يدي المصلي ولو وقف 40 وسكت 40 يوم 40 شهر 40 سنة مثلا لتهويل وتفخيم المسألة لا تمرن بين يدي المصلي ولا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي فلك أن تقف. فإذا أراد المرء أن يمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فقاتله فإنه شيطان فإن أبى فقاتله فإنه شيطان. وقد ورد عن الصحابة أروع ما يكون أمثلة لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يصلي وبعد الصلاة قام رجل يمر شاب من التابعين يريد أن يمر ما ورد منفذا إلا بين يدي من أبو سعيد رضي الله عنه فرده رد برفق فأبى الشاب إلا أن يمر فقاتله أبو سعيد ضربه ضربة قوية حتى وطبعا حتى تعلم كيف الضربة أثرت في الشاب نال من أبي سعيد. أبو سعيد صحابي نال من أبي سعيد، وأبو سعيد مغفور له مأجور بإذن الله يطبق سنة الرسول، فنال من أبي سعيد وذهب إلى مروان يشتكي. فلما انتهى أبو سعيد رضي الله عنه من الصلاة ذهب إلى مروان فقال يا أبا سعيد، يعرفون قدر الصحابة، ينزلون الناس منازلهم، ما لك ولابن أخيك يكلمه برفق، لو غيره إيش يحدث؟ أمير هو الذي سيتكلم معه. قال ما لك ولابن أخيك؟ قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فكل الكل انصاع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعجب من ذلك ابن عمر انتهى من الصلاة وهو في التشهد الأخير وسيسلم، قام رجل يمر فأبى عليه ابن عمر، فعزم رجل أن يمر فقفز قفزة وهو في في في في في جلوسه على ركبتيه فضربه في صدره. انت لك تخيل بقى الآن ورجل فوق وابن عمر يضربه في الصدر، يعني قفز قفزة في الصلاة، وهذه القفزة في الصلاة لا تؤثر في الصمت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فقاتله. طبعا ما أجد رجلا فقيها لبيبا قريبا يسحب السكين ويجعلها في جيبه، فإذا أراد الرجل يمر طعنه وقال قد قال رسول الله فقاتله، وأنا أول الناس مطبقا لسنة الرسول، أروع تطبيق هذا عشان شاء الله يروح بعد ذلك إلى النهاية. الغرض المقصود فقط ذلك أن تشد عليه زجرا حتى يرتد عما يريد. فأيضا إذا فعل ذلك فهذا الفعل في الصلاة لا يؤثر في الصلاة، أما الفعل الكثير المتوالي فإنه يبطل الصلاة، لأن الفعل الكثير يجعل الناظر والرأي يقول هذا الرجل ليس في صلاة، وما دام العمل ليس من عمل الصلاة فالكثير فيه يجعلنا نقول هذا عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى لنا الكلام على قتل الحياة والعقارب وأيضا مكروهات الصلاة ثم مباحات الصلاة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى سجود السهو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.